بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب اختصار علوم الحديث للإمام المفسر الحافظ أبي الشداد إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. ولا يخفى علينا ما جمعه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح، حيث جمع رحمه الله شتاة مسائل علوم الحديث التي ألفها الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فاعتنى ابن الصلاح بجمع هذه الأبواب، وكان الطلاب والتلاميذ وأصحابه يعتنون بها اعتناء بليغا ويتلقفونها تلقفا سريعا وينتظرونها تشوقا. كلما انتهى من باب أخذوه وحفظوه الفصول المتعلقة المتفرقة بعلوم الحديث، جاء من بعد ابن الصلاح فاختصرها طارة كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومنهم من جاء ونظمها، ومنهم من اعترض عليها وانتقدها، ومنهم من رضي بها واختصر بما جاء فيها. فالإمام الحافظ ابن كثير ممن اختصر مقدما، وكذلك الإمام النووي قبل ابن كثير اختصرها في كتابه الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في كتاب التقريب. فمن هذا الباب وغيره فإن أن نقرأ هذا المختصر الذي جاء به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولما له من انتقادات واستدراكات على كتاب مقدمة ابن الصلاح. وهناك من تناولها بالانتقاد والتعقب بدون أي اختصار، كالحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، نكت عليها وتعقبها وانتقدها. كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه، وهو أعظم كتاب وأحسن كتاب في التعقب على مقدمة ابن الصلاح والانتقاد والاستدراك، في كتاب الذي سماه النكت على ابن الصلاح، ولكن للأسف لم يتم الحافظ عمله، لعله عاجلته المنية قبل إتمام هذا الكتاب، ولو تم لكان أعجوبة في بابه كما هي عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء، هذا تلميذ الحافظ ابن كثير أو الناسخ. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء، شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين، وهذا لقبه أبو الفداء، وهذا هذه كليته. إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي المتوفى في العام 74 و700، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، وهو من بلد بصرى التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه تخرج نار من بصرى تضيء لها، أو تخرج نار في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وكان يفتخر بهذا رحمه الله تعالى. فبصرى بخلاف البصرة، فبصرى من بلاد الشام والبصرة من بلاد العراق. قال إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس رسول الله وجميع بلاد المسلمين جميعا، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. وكتاب التفسير يا إخوة ليس كتابا للتفسير فحسب، وإنما يعد أيضا كتابا من كتب التخريج، كتابا من كتب التخريج أي الدلالة على مصادر الحديث ومراجعه. كان الحافظ ابن كثير رحمه الله يحفظ مسند أحمد كما نحفظ قلبه الله أحفظ، وربما يصدق على قلمه ولسانه الاستدلال بأحاديث مسند أحمد أكثر من أحاديث صحيح البخاري، وهذا شاهد ظاهر في تفسيره لمن نظر فيه وتأمل فيه فرحمة الله عليه. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين صلوا. وخير تعريف للحمد هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، الإخبار بمحاسن المحمود سواء الذاتية أو الفعلية مع المحبة والتبجيل والتعظيم، فإن كان إخبارا بلا تعظيم ولا إجلال لا يعد حمدا، وإن كان هناك إجلال وتعظيم بلا إخبار لا يعد حمدا، ولا يكون حمدا إلا إذا جمع الأمرين. قال الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهي كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الموضوع، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها صلى الله عليه وسلم بخطبه وكلماته كما بوض على ذلك الإمام البخاري في الصحيح من كتاب صلاة الجمعة كتاب الجمعة. أما بعد، وهي مبنية على الضم، بعد دائما مبنية على الضم، إذا وقفت ضممت وإذا وصلت ضممت، لأنها مبنية على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظا ومعنى، كما في قوله تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قال فإن علم الحديث النبوي، علم الحديث علم مستقل، فهو مستقل المقصود منه معرفة القواعد التي يعرف بها حال الروي والمروي من حيث القبول والضبط. كل علم له موضوع، علم النحو له موضوعه ومقصوده، علم الحديث كذلك، علم الأصول كذلك، علم العقائد والتوحيد كذلك، كل علم له موضوعه وله مقصوده وراءه ثمرة، وله حكم في تعلمه، وله نسبة وله تسمية ولقب. فعلم الحديث علم على القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ليس المقصود من علم الحديث معرفة أواخر الكلمات مثلا، فإن هذا موضوع علم النحو، وليس المقصود من قواعد علم الحديث البحث في ما يجوز لله وما لا يجوز، هذا موضوع التوحيد والعقائد. وقس على هذا، قال فإن علم الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام، على قيل أفضل الصلاة والسلام. وعلم الحديث أو الحديث أعم من القول، ف فهو أقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال كذلك وتقريرات وتركيات وشمائل، الشمائل كل هذا داخل في الحديث المنسوب المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام في جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك لقب بالحاكم لأنه كان حكيما قاضيا، وهو رحمه الله مع حفظه متساهل في التصحيح والتحسين كما قال بذلك أهل العلم، وكما قال ابن القيم رحمه الله تصحيحه مثل من قال فأصبحت من ليلة الغداة كخاضب على الماء خانته خروج الأصابع، فأصبحت من ليلة الغداة كخاضب على الماء خانته خروج الأصابع، كأنك لم تقض على الشيء، كأنك لم تمسك شيء. عندما تأخذ هذا الحكم وتضعه في الميزان المقضي في ميزان مقضي الحديث ففي النهاية وفي النتيجة يظهر لك أن هذا التصحيح ليس بشيء أو هذا التحسين لا يقوم على صوت ولا قدم. لما؟ لأنه انتهج رحمه الله قواعد فيها تساهل، وهو رحمه الله تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وأشد هؤلاء الثلاثة تساهلا والحاد، وأقلهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال أتى الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو رحمه الله سبق في هذا التأليف من قبل الإمام الرمرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين السامع والواعي، ألف الرمرمزي كتابا في علوم الحديث لكنه لم يستوعب ولم يهذب، ثم جاء من بعد الإمام الحاكم فألف كتاب المعرفة علوم الحديث، ثم جاء ابو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية فألف كتابا مستخرجا على كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، ثم جاء من بعد هؤلاء الإمام الخطيب ما ترك فنا من فنون علم الحديث إلا وألف فيه مصنفا، حتى قال أبو بكر بن مقطع كل من أنصف من العلماء علم أن العلماء والمحدثين عيال على الخطيب وعلى كتبه. قال والخطيب ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب. والإمام أبو يعلى ما اسمه؟ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى. إذن اتفق في الاسم واسم الأبي واختلف في اسم الجد، أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن شاب، أبو يعلى القزويني أحمد بن علي بن المثنى، هذا إمام وذاك إمام آخر. قال كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، جمع رحمه الله في هذه الجملة جميع أشار إلى كل من ألف في علوم الحديث. ولما كان من أهم العلوم وأنفع أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. وحقيقة يا إخوة الإمام ابن كثير أهل لهذا. قال ولما كان الكتاب، والشيء المختصر يا إخوة هو القليل في الألفاظ الكثير في المعاني والمغازي. قال ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته كنيته أبو عمرو لقبه تقي الدين اسمه عثمان بن عبد الرحمن المعروف بن الصلاح، قال تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. يقول من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، أي طلب علم الحديث والاعتناء به وتدوينه ومعرفة وحفظ أجزائه وما ألف فيه، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. يعني كان هذا الكتاب كبير، المقدمة صحيح هو كبير بالنسبة لهذا المختصر، لكن لو قرأت في الأصل وجدت أشياء كثيرة. طالب العلم الذي يطلب التوسع والتطوير يحتاج ماء، فلا يستغني عنها طالب علم، لكن لنا في مرحلة ينبغي أن نتدارس هذا الكتاب المختصر، ولا يستغني عنه المبتدئ ولا كذلك المنتهي، فهو تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، لا يستغني عنه طالب العلم. كذلك على نفس المنوال هذا تماما وقريب منه ابن الملقن في كتابه علوم الحديث، اختصر ايضا مقدمة الصلاة قريبا منها، لكن استدركات الحافظ ابن كثير قيمة يشد اليها الرحال بخلاف غيره. قال وقد ذكر من انواع الحديث 65 نوعا، وليست هذه الغاية في هذه الاقسام والانواع، فمنهم من أبلغ 100 ومنهم من زاد على 100 فوق ما ذكره من الصلاح. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين بنيسابور معناه، واسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد المرتبطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وهو مطبوع متداول. هذا الكتاب يقول في الحاشية قد طبعت قطعة منه حسنة بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي، وهو القدر الموجود منه، ولعل بعض الباحثين أخرجه من عالم المطبوع إلى عالم الموجود، فالله المستعان. وقد اختصرته ايضا بنحو من هذا النمط، اي اختصر كذلك الامام حافظ ابن كثير المدخل هذا اختصره من غير وكس ولا شطط، يعني من غير نقصان ولا شطط، اي غلوب ولا تشكير في الكلام يفضي الى الملل، يعني كما يقال بدون خلل ولا بدون نقص يؤدي إلى الخلل، ولا تطويل يؤدي إلى الملل، والله المستعان وعليه التكلان. قال ذكر تعداد أنواع الحديث، وهذا أسلوب شيق جميل متبع في أمر التصنيف والتأليف، أن المؤلف في أول كتاب يحصر أنواع ما يريد أن يتكلم فيه من الأول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أمركم بأربع وأنهاكم على أربع، لما جاءه وفد عبد القيس حصل له الأمور التي سيكلمهم فيها صلى الله عليه وسلم ليحفظوا عنه ويضبطوها. قال ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع واضل مدلس شاذ منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب. يعني ابن كثير رحمه الله يقول قد توسع قد فصل وكان يستطيع أن يدمج ويدرج بعضه بعض، ولكن هذا مطن تفصيلي أكبر، ينبغي أن يفصل، فهو اتبع هذا الأسلوب. الإمام ابن الصلاح اتبع أسلوب التفصيل مثل الأنواع مستقصاة. الحافظ ابن كثير يقول كان ينبغي أن يدخل بعضها في بعض، لا يلزم هذا، رأي الحافظ ابن كثير. لكن الحقيقة ذكر الأنواع مفصلة له فائدة وثمرته في أول الكتاب. قال شاذ منكر ما له شاهد، زيادة الثقة حكم زيادة الثقة، ومتى تقبل ومتى ترد، ومتى يكون الحديث على الوجهين، وما إلى ذلك. الأفراد الغريب من الغريب المطلق من الغريب النسبي وما إلى ذلك الحمد لله. والمعلل الحديث المعلل الذي ظهرت فيه علة خفية صالحة، المضطرب المدرج الموضوع، المضطرب من قسم المعلج والمدرج من قسم المعلج، والموضوع كذلك والمطلوب كذلك. لكن ذكر هذا تفصيلا مما يفتح أنظار طالب العلم الذي يستفتح هذا الكتاب، فيعرف أنه مقبل على مواد وعلى أنواع وأقسام ينبغي التشمير لمعرفته. قال معرفة من تقبل روايته سلم الجرح التعديل، ومن الذي يقبل في الحديث ومن يرد، من هو أوثق الناس ومن هو أكذب الناس، من هو ثقة ومن هو لا يساوي بعض ولا يساوي بصر، ومنهم من هو أعور بين عميان، ومنهم من هو أكذب من روح حمار الدجال. هناك سلم فأدرجه تحت عنوان معرفة من تقبل روايته ومن ترد رواياته، ثم معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، كيف تحمل هذا الحديث وكيف أدبه، هل هناك آداب لتحمل الحديث أو الأمر مطلق مرسل، ضوابط وقع العلماء في تحمل الحديث وآداء الحديث عندما يطلب من صاحبه. قال معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيره، إملاء العرض الإجازة الوصية الوجادة وما إلى ذلك. قال ومعرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرائط أدائه، أداب المحدث أداب الطالب، معرفة العالي والنازل من الأسانيد، وكان السلف رحمة الله عليهم يتنافسون في الوصول إلى الإسناد العالي، كما قيل ابن معين وهو في سياقة الموت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى بيتا خاليا وإسنادا عاليا رحمة الله عليه. قال معرفة العالم النازل المشروع، وأنتم تعلمون أن الإسناد إذا قلت رجاله فهو عالي، وإذا كثرت رجاله فهو نازل، وكلما قلت الرجال كلما ضعف احتمال الانقطاع. قال معرفة العالي والنازل والمشهور والغريب، كل هذه أبواب طالب العلم في حاجة ماسة إلى معرفتها وإتقانها، عليها يدور الحديث صحة وضعف قبولا أو رد. قال معرفة العالي والنازل المشهور والغريب، الغريب والعزيز، وهذا المشهور والغريب والعزيز متعلق بطرق وصول الحديث إلينا. قال غريب الحديث ولغته، غريب الحديث بخلاف الغريب الحديث الغريب بخلاف الحديث الغريب الذي بين المشهور والعزيز، غريب الحديث ولغته الكلمة الغريبة المبهمة المشكلة في الحديث المسلسل، أي مسلسل في الإسناد بصفة ما في أداة ما، مسلسل كذلك في متن الحديث. قال المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه، معرفة هذا مهم يتوقف عليه العمل، يعني الحديث الناسخ يعمل به لأنه محكم، الحديث المنسوخ لا يعمل به، معنى المصحف إسنادا ومتنا، كم يقع في الأسانيد من التصحيح وكم يقع في المتن من التصحيح، مختلف الحديث أي الأحاديث المتعارضة، الحديث المتعارض. وكان الإمام ابن خزيمة آية من آيات الله للجمع بين الأحاديث المتعارضة، لأنه على جبل عالي والسنة أمامه يجمع بين الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التناقض والاختلاف. قال مختلف الحديث ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب ابن قتيبة تأويله مختلف في الحديث. وكان ابن معين رحمه الله يمدح بهذا لما مات رساه الرازي فقال: مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل مشكل في الحديث وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل. وهذا مختلف الحديث. حديث عندكم لا عجوة ولا طيب، ثم تأتيك حديث أخرى فر من المجنون فرارة من أسف، يعني في شيء من التعارض. العلماء يجمعون بين هذه الحديث المتعارضة، جمعوا في 10 أوجه بين هذين الحديثين أو بين الاختلاف في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان يستعيذ بالله من المسكن، معنى ومعنى في الحديث الذي هو حسن بمجموع الطرق: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا احشرني بظلمة المساكين، كما ألف بعض المعاصرين في تصحيح أو تحسين جزءا مستقيما. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المسكن ثم يأتي هذا الحديث؟ هذا له معنى وذاك له معنى، ولا تعارض، لا تعارض بين هذه الأحاديث. هذا ما يسمى عند العلماء بمختلف الحديث. ثم المزيد في الأسانيد، إن في زيادة في الإسناد فرط وفي زيادة في الإسناد لا بأس بها، تسمى هذا من باب المزيد في أو يسمى المزيد في الأسانيد. قال: خفي المرسل، أو لو جعل الخفي المرسل هذا مع المرسل الأول كان أحسن، لأن المرسل كلمة جامعة تشمل المرسل الجلي والمرسل الخفي، معنى يا إخوان تشمل جميع أنواع الإرسال. قال: خفي المرسل، يقصد ماذا؟ المرسل الخفي، معرفة الصحابة، معرفة الصحابة من غيره، تمييز الصحابة من غيره. ألف فيها العلماء مؤلفا كتاب التمييز الذي هو الاستيعاب لابن عبد البر مثلا، والإصابة لحافظ بن حجر، واستغراب لابن الأثير، والصحابة وفضائل الصحابة لأبي نعيم، وفضائل الصحابة للإمام أحمد، وابن قانع له معجم الصحابة، وابن شاهين كذلك له في فضل الصحابة. أنت إذا ميزت بين الصحابي وغيره عرفت هذا الحديث هل هو متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو في إرسال، لأن المرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا للواسطة. أما إذا قال فلان من الناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا صحابي، أمارة من أمارات معرفة الصحابي أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالاستفاضة كما استفاض لنا صحبة أبي بكر الصديق، ولا أحد ينكر ذلك، كما استفاض لنا صحبة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عن الجميع. إذن هناك أمر تمييز الصحابة من غيرهم أمر لا تفرق بين المرسل من غيره. المرسل له حكم، والمسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام له حكم. قال: معرفة الصحابة، باب مهم عظيم، معرفة التابعين باب آخر يليه، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر لكي لا تتوهم الانقطاع، يروي الكبير عن الصغير، هو المفترض والأصل أن الصغير يروي عن الكبير. تأتي أنت تفاجأ في رواية من الروايات الكبير يروي عن الصغير، فالله أكبر، لعل فيه انقلابا، لعل فيه تقديما، لعل فيه تبديلا. فأنت لما تعرف صح هذه الرواية الكبيرة عن الصغير فيها مشكلة. الأصل أن الولد يروي عن أبيه، فلان عن أبيه، كرواية مثلا عبد الملك بن شعيب عن البيت، عبد الملك محدث وشعيب محدث والليث الإمام صاحب مصر محدث، يقول عبد الملك بن شعيب عن الليث، يقول عبد الملك، يقول إمام مسلم حدثني عبد الملك عن أبي عن جدي. تأتي أنت تجد مسألة أحيانا مطلوبة، فأنت لابد أن تحيط علما بمسألة رواية الأكابر عن الأصح، لا منع فيها لا بأس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيانا كان يأخذ عن كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا صحابي التابعين، عمر أحيانا يأخذ منه. صحيح رواياته، كل روايات كعب الأحبار هي إسرائيليات، ولذلك رواية عمر بن الخطاب إذا روى شيئا مما تشعر فيه أنه من الإسرائيليات فلتقف في هذه الرواية، فلتقف فيها. ومع ذلك العلماء يقولون عمر بن الخطاب مقل عن كعب الأحبار فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم على مراتب متفاوتة، الآخذون عن بني إسرائيل على مراتب متفاوتة، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقيم، فيختلفون. كذلك هنا قال معرفة الأكابر، أكابر الرواة عن الأصغر، والمدبج ورواية الأفراد. عائشة تروي عن أبي هريرة، عبد الله بن عباس يروي عن عائشة رواية الأفراد. إذا روى هذا عن هذا كلاهما يروي عن الآخر سموه المدبج. معرفة الإخوة، مثلا موسى بن عقبة له أخ إبراهيم بن عقبة، موسى بيعمل إيه؟ موسى مغازي وأخبار وسير تواريخ، وأخوه حد معنا محمد بن سيرين له إخوة، حفصة بن سيرين، أنس بن سيرين، يحيى بن سيرين، عمارة كريمة، إلى آخر إخوان. فتعرف الإخوة والأخوات فيها، تعرف مثلا أن ميمونة رضي الله عنها أختها لبابة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث أختها، وابن عباس خالته ميمونة، وهي أمه أم الحارث الهلالية، وأمه خالد بن الوليد أخت الميمونة. فتعرف الإخوة والأخوات في هذا. قال معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء. أنت أحيانا تمر مثلا عطاء ابن يسار، ويأتي مثلا فلان ابن يسار، تظن أن هذا أخوها، وليس سواء، وليسوا بإخوة، بل تشابه في الأسماء. وهكذا مثلا أتيك عمرو بن دينار عبد الله بن دينار، تظن أنهما أخوان، ليسوا بأخوان. فأنت لابد أن تميز بين الإخوة والأخوات، هل هؤلاء إخوة أو ليسوا بإخوة. قال رواية الآباء عن الأبناء، مثلا معطل ابن أبي صالح روايته عن أبيه، يروي عن أبي، أحيانا تجده في الإسناد تقول ما الذي جاء به هنا عن أبي، ومشهور بالرواية عن أبي. أبو صالح الإخوان سلمان يروي عن أبي هريرة، له أولاد منهم معقل، منهم معقل. طيب إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق روايته عن جده، ما حالها؟ أنت لما تعرف وتجد الخلاف بين المحدثين، تجد شعبة أتى برأي بلفظ الحديث، أتى مثلا قتادة بلفظ الحديث، أتى فلان بلفظ الحديث. طيب وجاء إسرائيل من بين هؤلاء وأتى بلفظ خلاف ما جاءوا به، القول قول هذا القريب، لأن يعني صاحب البيت أدرى بما فيه، يروي أعلم الناس بحديث جده إسرائيل. فتعرف القرابة والنسبة والعلاقة بين هذا وذاك. قال رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وعكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروى عنه إلا واحد، لتعرف من المجهول ممن هو العكس، لأن المجهول من روى من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. إذن عندنا مجهول علم، عندنا مجهول حال. طب حكم ذا إيش في الرواية؟ وما هذا حكمه؟ وما حكم هذا في الرواية؟ لابد من التمييز بين هذا النوع. قال من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروى عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، كم من واحد له عدة أسماء وله عدة كنى، المفردات من الأسماء، واحد اسم مفرد في الرواة مثل مسدد، ما في إلا واحد اسم مسدد، معنى يا أخوة؟ واحد مثلا اسمه لماذا، لماذا هكذا اسم غريب. واحد اسمه كنيته مثلا أبو عصيدة، اسم كنية غريب غير معهود. معنى يا أخوة؟ فيأتيك ألقاب عند العلماء، واحد يكنية يعني لقبه غنجار، واحد لقبه عبدان، أنا عبدان، أنا معك إلا واحد هو عبدان على هذا المنوال. قال يقول رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروا عنه إلا واحد، ومن له أسماء ونعود متعددة. المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى لكي يتعين لك من هو هذا الذي ذكر في الإسناد، لأنه قد يتشابه الرواة في الأسماء وفي الكنى، كما هو معنى محمد بن جرير الطبري. وعندنا محمد بن جرير الطبري آخر رافضي، الأول محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين أهل السنة أبو جعفر، اسمه محمد بن جرير ابن يزيد معنى. والثاني رافضي محمد بن جرير ابن رستم أبو جعفر أيضا، كلاهما في طبق واحد، كلاهما كنية واحد، كلاهما اتفق في الاسم واسم الأب، وكلاهما من بلدة واحدة، لكن أحدهما سني إمام والآخر بدعي رافض. فيميز الشخص بين هذا وذاك ليستفيد في تصحيح الحديث وطبعه. قال من عرف باسمه دون كنيته، من الأسماء المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته. نعم، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه. نعم، معرفة الأنساب ممن نسب إلى غير أبيه. إخوة، الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد، عمرو الناقد هو عمرو ابن محمد بن بكير الناقد. وعلى هذا قال الأنساب التي يختلف ظاهره وباطنه، فلان ابن فلان الحنفي، أنت تظن أن هذا حنفي والمقصود نسبة إلى القبيلة بني حنيفة، فلان ابن فلان الفقير، أنت تظن أن ليس بغني والمقصود داء في فقار ظهره، نقطب بهذا معنى إخوة. فلان ابن فلان الطويل، تظن يعني هو طويل شخص هكذا والمقصود يعني طول في يديه، أو كان له جار له أيضا نفس الاسم متفق معه في الاسم، لكن أرادوا أن يميزوا بينه وبين جاره فوجدوا طولا في يديه عن الآخر، فقالوا هذا حميد الطويل وذاك حميد القصير بالنسبة إلى يديه. وعلى هذا المنوال قال الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، فلان حنفي، حنفي ماذا؟ حنفي قبيلة ليس مذهبا معنا، وفلان الفقير، وفلان الطويل. قال معرفة المبهمات، فلان عن رجل، عن عمر، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب المبهم هذا معرفة مهمة يتوقف عليه الحكم على الحديث صحة وضع، تواريخ الوفيات لتدرك بها الاتصال. فكم من كذاب يأتي يقول حدثني علي بن محمد النيسابوري، فيقال له متى قبلت علي بن محمد، تقول من سنة 250، فيقال له قد مات هذا قبل هذا العام بعشر سنوات. إذا عرفنا الوفيات بها ندرك حقيقة الاتصال من عدم. قال تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، هذا أمر مهم. من خلط في آخر عمره، كذلك عندكم كتب ألفت في هذا الكواكب النيرات في من رمي الاختلاط من الثقات، وعندكم كتاب الاغتباط في من رمي من الرواة بالاختلاط، كلها تميز لك من اختلط. وهل كل من اختلط تضر روايته أو لا يحتج بها؟ هناك تفصيل. أناس اختلطوا شاء الله عز وجل لهم ألا يحدث فلم يضر اختلطوا، كعبد الوهاب المزيد الثقفي ابن عبد المزيد الثقفي لما اختلط أمسكته بنته في البيت وكانت عقيلة حادث فأمسكته البيت فلم يحدث بحرف واحد. وآخرون عفان الله وإياكم اختلط، كان بعضهم إلى اختلط ربما يدخل النمل في أذنه ولا يشعر، كالمسعودي ذكروا عنه أنه لما اختلط كان النمل يدخل في أذنه ولا يشعر من شدة الخلط من شدة الاختلاط والتغير وفساد العقل. فقوم إذا رووا عن هذا المختلط قديما رواية المستقيم كعطاء بن سائب، رواية حماد بن زيد، رواية شعبة، رواية سفيان الثوري، والمتقدمون هؤلاء عنه رواية مستقيمة وجيدة، وأما غير هؤلاء ففي رواية عنه فيها نظر. كذلك معرفة الطبقات أمر مهم جدا، معرفة الطبقات هذا من أي طبقة؟ هل هو من العاشرة أو من الخامسة أو من السادسة؟ يعرف بها الاتصال ويميز بها بين الرواة المشتبهين. قد يشتبه علينا اثنان فلا ندري كيف نميز بينهما، كما اشتبه علينا شيخان من مشايخ الإمام ابن ماجة، معنا يا إخوان علي بن محمد الطنافسي وعلي بن محمد بن أبي الحصين، هذان اثنان كلاهما من بلدة واحدة، كلاهما في طبقة واحدة، كلاهما يعني طبقة بالاسم واسم الأبي، ومع ذلك أحدهما أقل ضبطا من الآخر. لو كان كلاهما ثقة ما يهمنا لا يضيرنا، لكن الإشكال إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة يؤثر ذلك في الحكم على الحديث. عن إخوة، فالتمييز بينهما أن الطنافسي كان ابن ماجه مكثرا عنه، فإذا روى عنه لا يعينه بل يهمله فيقول حدثني محمد ابن علي محمد، وأما إذا أراد الآخر فعينه وقيده فتميز لنا هذا من ذلك. وقس على هذا بأي شيء عرفنا بطرق كثيرة منها الطبقات التي أشار إليها، معرفة الطبقات واحد من العاشرة واحد من السادسة مشتبهان في الأسماء وأسماء الآباء مميز بالطبقة، بالمواليد مميز، بتاريخ الوفاة مميز، بالتلاميذ مميز، بالشيوخ مميز، بالكنية مميز، بالنسب هذا كوفي وذاك بصري. وعلى هذا المنوال قال معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة الموالي هل هذا من الموالي أو هو من العرب الصليبة من أنفسهم؟ كان الإمام بخاري من موالي الجعفيين ولا أولي الجعفيين، من أجل أن جده أسلم على يد الجعفيين من العرب. موال فلان ابن فلان من الموالي، أو هو من قبيلة مثلا تيمي، هل هو تيمي ولاء أو هو تيمي أصالة من أنفسهم؟ تمييز هذا مهم، وإن لم نستفد يا إخوة إلا شيئا تربويا واحدا، وهو أنك عندما تتصفح وتستطرد تراجم الرواة تجد الكثيرين منهم من الرواة أي فاط العرب وقعد العرب، هؤلاء نشطوا وشمروا وفاقوا وبرزوا وغيرهم تخلف. فلماذا هذا الشيء؟ لماذا هذا القعود؟ ولماذا هذا التقديم؟ ولماذا هذا التوالي؟ حري بنا أن نشمر عن سواع بن زيد، وحري بنا أن نسير خلف هؤلاء فهم قدوة لنا وأسوة. الإمام البخاري رحمه الله هو من بلاد فارس ليست ببلاد عرب، ومع ذلك نبغ هذا النبوغ وتطلع هذا التطلع وفاق هذا التفوق، ولازلنا اليوم نترحم عليه. ما بيننا وبينهم نسب من الإنسان ولا مصلحة من المصالح الدنيا، ما هو إلا الدين والإيمان والعلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه رحم يجمع الناس. قال: معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم، كل هذا بالتمييز بين الرواة المشتبهين. تميز بالبلد، هذا كوفي، هذا بصري، هذا بغدادي، هذا مغربي، هذا مشرقي، إلى آخره. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن معروف بن الصلاح، وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى لكثرة الأنواع والتقاسيم في هذا، وأيضا لكثرة نشوئها وتطورها وظهورها، فكلما ظهرت جعل لها العلماء بابا. قال: إلا تنحصر أحوال الرواة وصفاتها، وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله، يقول الحافظ ابن كثير: وفي هذا كله نظر، يعني يوافق في الكثير ولا يوافق في البعض. قد يكون هذا أيها الإخوة من باب تفصيل ما يستحق الإجمال والإدماج، أو بسط ما يستحق الإدماج والإجمال، وفي هذا كله نظر، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. لا، الحقيقة لا يوافق على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، إذ أننا في حاجة ماسة إلى هذه الأنواع، وهو وإن لم يرتضي هذا نظريا هو عمليا تبع ابن الصلاح في هذه الأنواع في كتابه، ونحن لولا هذه الأنواع ما عرفنا هذه الفائدة العظيمة التي من أجلها جاء ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال: وفي هذا كله نظر، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. لا، هذا يناسب فتحة الكتاب ومقدمة الكتاب، ليقف طالب العلم على هذه الأنواع وهذه التقاسيم معنا، وذكر الأنواع والتقاسيم في أول الكتاب شيء ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب الناس، فقل: ثلاث من كنا فيه مثلا، يحصر الأنواع والمسائل. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كنا فيه فلا يضير ما فاته من الدنيا، مثلا في بعض الأحاديث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الجملة ثم يفصلها، أو يذكرها مفصلة، أو يذكر العدد ثم يذكر المشار إليه بالعدد بعد ذلك. فهذا شيء عظيم ذكرنا به الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قلت: وفي هذا كله نظر، ففي بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات، منها صحيح على في بعضها أحيانا، قال: ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان ذكر كل نوع إلى جانبه بما يناسب. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. قال: النوع الأول الصحيح، بدأ بهذا النوع لشرفه وأهميته ولكونه حجة. الصحيح هو الحديث الذي يحتج به، كلا يلحق به الحديث الحسن، قدم الصحيح على الحسن لأنه أعلى رتبة وأشرف منزلة وأولى ما يتنافس الناس فيه تحصيله والوقوف عليه لأنه هو الحجة في الأصابة بعد كتاب الله عز وجل. قال الصحيح، وقال تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف، هذا عنوان، لا أدري عندكم هذا أم لا؟ لا عندكم؟ جميل. قال يقول المحقق والمحشش الشيخ علي حسن عبد الحميد: هذه العناوين التي بين معقوفين زيادة على الأصل، زدناها تيسيرا للقارئ والباحث. أو نقل هذا الشيخ علي عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. والباحث الحديث يا إخوة هو كتاب الشيخ أحمد شاكر، لكن اشتهر عند أكثر الطلاب أن الباحث الحديث هو اسم كتاب الحافظ ابن كثير. لا، كتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث، والباعث الحديث هذا الاسم هذا العلم هو تعليقات وشرح الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى. ولو أن الله عز وجل أمد في عمر الشيخ أحمد شاكر لكان عجوبة زمانه، لفاق الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وقد كان الشيخ الألباني عندما لقيه في الخمسينات يعني يعترف له بعلمه، يعترف له. وكان الشيخ الألباني رحمه الله عليه في ذاك الوقت في بداية طلبه للحديث، أو قد قطع شوطا لكنه في المراحل الأولى كذلك. معنى يا إخوة، مات الشيخ أحمد شاكر في سنة 58 ميلادي، وكان له من الكتب ومن المؤلفات ومن الجهود النافعة في خدمة الحديث والسنة الشيء الكثير. نعم، فرحمة الله عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، له في خلقه شؤون. ولذلك تعليقاته غاية في الفائدة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يمر عليها في هذا الكتاب فيستفيد منها ويقره، وقليلا ما يعطف أو يستدرك رحمة الله عليه. قال الإمام ابن كثير: اعلم علمك الله إياه أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. لما قلنا وقال الإمام ابن كثير أي ناقلا عن ابن الصلاح، قال: اعلم علمك الله إياه. اعلم الأمر فيه الأمر بالعلم، وهذا أسلوب في تلطف للطالب والقارئ، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما لا شك فيه ولا تردد. أو بتعريف آخر: العلم معرفة الهدى بدليل. قال: اعلم علمك الله إياه، هذا أسلوب تلطف ولين وتشويق للطالب وتحبيب له أن يقرأ هذا الذي سيتلى عليه وسيمر به. قال: اعلم رحم علمك الله وإياي. يجوز هذا يا إخوة أن يبدأ الإنسان يدعي بنفسه ويثني بغيره، ويجوز أن يبدأ بغيره ويثني بنفسه، لا بأس بهذا إن شاء الله. قال: علمك الله وإياي، هذا وهذا جائز إن شاء الله. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وقلنا الحديث لغة يا إخوة هو ضد القديم، وأما في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه أو شمائله الخلقية أو الخلقية، هذا أو ذا. قال: ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. لما قال عند أهله هذا من العام الذي أريد به الخاص، أو من العموم الذي أريد بالخصوص، لأن هذا عند أكثر المحدثين. التقسيم هذا إلى ثلاثة أقسام عند أكثر المحدثين، ولذلك السيوطي رحمه الله في الألفية رأى هذا، أما العراقي فلم يرعيها. العراقي قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. أما السيوطي قال: والأكثرون قسموا هذه السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. وكان أضاف كلام السيوطي، وبالنسبة لكلام الإمام ابن الصلاح هنا ونقله حافظ ابن كثير، قال: اعلم علمك الله إياه أن الحديث عند أهله، هذا باعتبار العموم الذي أريد به الخصوص أو باعتبار الأغلب الحمد لله أو الأكثر أو باعتبار ما استقر عليه الأمر، فإن الأمر استقر على هذا حق. قال إلى صحيح وحسن وضعه. قلت الحافظ ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما بنفس الأمر أي إلى حقيقة الأمر وباطنه من حيث القبول أو الرد فإنه قسمان، فإنه ماذا؟ قسمان، صحيح مقبول ومردود، صحيح وضعيف. معنى قال فليس إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، لكن يا إخوة الحمد لله ما هو أكثر من ذلك يعود إلى الثلاثة أقسام. قال فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، ولكن الأكثرية هذه تعود إلى ثلاثة أقسام. فلو نظرت من الصحيح صحيح لذاته صحيح لغيره، إذا نظرت من الصحيح متواتر وصحيح لذاته، إذا نظرتم للحسن حسن لذاته حسن لغيره، إذا نظرتم للضعيف أنواع، كلها تعود إلى الشعب الثلاثة والحقائق الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف. قال وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال أما الحديث الصحيح لما قال قال المراد قال من الذي قال؟ الشيخ محمد عمرو قال ابن الصلاح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. أطال الإمام ابن الصلاح في هذا التعريف، وكان أولى الاختصار لأن التعريف تصان عن الإسهاب وتكون جامعة مانعة كافية شافية، كل كلمة فيها المراد بها التأسيس لا التأكيد. فلو قال مثلا ما اتصل إسناده فكان أقصر وأشمل للمرفوع والموقوف، لكن قال أما الحديث الصحيح هو الحديث المسلم الذي يتصل إسناده لنقل العدل الضابط. طيب نحتاج إلى تعريف آخر للموقوف وتعريف آخر للمقطوع. قال الحديث الصحيح هو الحديث المسلم، الأول أن يقول ما اتصل سنة وأخرجنا من هذا التطويل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. إذا نحن سنتفق الآن على التعريف الصحيح، ما هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط أو من هو فوقه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. فإذا هذا التعريف الذي سنسير عليه. ولماذا يا إخوة لا نقول ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة وانتهينا بدل من هذا التطويل أيضا؟ الجواب لا، لا يقال هذا. لما لا يقال هذا؟ لما؟ لأن من المتأخرين من أطلق الثقة وتوسع في إطلاق الثقة على من ليس كذلك. معنى يا إخوة وقد يكون يطلق ثقة أي في دينه في عبادته وأمانته وصدقه، ولكن ليس ثقة في ضبطه وحفظه وإتقانه وحزمه وعقله، ليس هذا ولا ذلك. طيب إذن يا إخوة الأولى نقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ولما نقول العدل الضابط سيأتي تعريفه كذلك عن العدل الضابط إلى منتهى، واحترزنا عن العدل الضابط. ممكن واحد يقول بنقل العدل الضابط عن العدل خفيف الضابط، إذا نزلنا درجة إلى الحسن لذاته، ما توفر شروط صحة هنا. إذن لابد من هذه القيود، وقلنا التعريف تكون جامعة مانعة، جامعة لأوصاف المعرفة، مانعة من دخول غيره معه، وتصان عن الإسهاب لأنه يطلب حفظها وضبطها وإتقانها، فلو طالت وتشعبت تشعبت على الطالب. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. إذا ذكر يا إخوة هنا ثلاثة شروط إيجابية وشرطين سلبيين. الشرط الأول الاتصال، الثاني العدالة، الثالث الضبط، الرابع من الشروط وهو منهي نفي الشذوذ، الخامس من الشروط وهو منفي نفي العلم. وقال ولا يكون شاذا ولا معللا. وأيضا تلاحظون إذا قرأتم في كتب أخرى سيقول من غير شذوذ ولا علة. لو قال من غير شذوذ ولا علة، الشذوذ نكرة، العلة نكرة، وإذا جاءت هذه في سياق نفي عممت وأفادت العموم والشمول، ونحن لا نريد هذا، نحن نريد العلة القادحة والشذوذ الذي يقدح. ما كل شذوذ يسمى علة، ما كل شذوذ يرد بالحديث، لأن الشذوذ في أصله في اللغة هو المخالفة، مطلق المخالفة، لكن نحن نريد شذوذ من نوع خاص سيأتي كلامه عليه إن شاء الله. أكتفي هذا القدر إخوان، أن الأذان سيؤذن ونقل صلى الله عليه وسلم على العصر في الدروس الباقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.